بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وأنا أدلك على طريقة في الدعاء أرشدت إليها أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. كانت تقول: النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فمثلا قال الله جل وعلا: إنا كنا من قبل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتقول أيها المبارك في دعائك: اللهم يا بر يا رحيم قني عذاب السموم. مأخوذ من هذه الآية في الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتقول: يا بر يا رحيم قني برحمتك عذاب السموم. هذا واحد. تأخذ من آية ياسين، الله جل وعلا قال: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تتأول القرآن تقول: اللهم اغفر لي واجعلني من المكرمين، اللهم اغفر لي واجعلني من المكرمين. تأتي لقول الله جل وعلا في سورة يوسف، وهذا للشباب خاصة وللفتيات، قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تقول في دعائك: اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. الله قال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تقول أنت وأنت يا أختاه في دعائك: اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. هنا قال الله جل وعلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تقول: اللهم اجعلني من عبادك المخلصين. وهذا كله من الطرائق التي يتأول بها القرآن في الدعاء.